السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بدأناه في اللقاءات السابقة من شرحنا أو من بياننا لأبيات المقدمة الجزرية التي تسمى المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وزي ما قلنا قبل كده، احنا مش بنشرح شرح يعني اكاديمي او كده، احنا بنفك الرموز، بنسهلها على طلاب علم التجويد. وصلنا في المرة اللي فاتت الى نهاية باب مخارج الحروف، وطبعا احنا قلنا ان التبويب ده من عمل الشراح. نبدأ هذا اللقاء في باب الصفات، باب صفات الحروف. يقول الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتط والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطبو جد واللين، واو وياء ساكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. باب صفات الحروف. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مخارج الحروف، وقلنا عرفنا الحرف، وعرفنا يعني ايه مخرج، ويعني ايه حرف، وانواع المخارج، وتقسيمة المخارج. وقلنا ان اي حرف او لازم اتعرف فيه على اربع حاجات: اسمه وصورته اللي هو شكل الحرف، ومخرجه وصفاته. النهاردة الناظم بيكمل معانا التعريف للحروف، اللي هي بداية علم التجويد، انك تبقى عارف الحرف. حضرتك لو جودت الحرف كويس وعرفت كل حاجة عن الحرف كويس، يبقى انت جودت الحرف. لو جودت الحرف يبقى انت هتجود الكلمة، لان الكلمة عبارة عن حروف. ولو جودت الكلمة يبقى انت هتجود الجملة، لان الجملة عبارة عن كلمات. ولو جودت الجمل ومع علاقة الجمل مع بعضها، يبقى انت جودت الآيات. الآيات عبارة عن جمل، تمام؟ وصور القرآن عبارة عن آيات. يبقى انت لو جودت الحرف تقدر تجود كل القرآن الكريم. عشان اجود الحرف صح، لازم اعرف مخرجه اللي احنا عرفناه المرة اللي فاتت، واعرف صفات الحروف. يعني زي ما كل واحد فينا بنتعرف عليه باسمه وعنوانه، نبتدي نعرف صفاته: طويل، قصير، تخين، رفيع، غني، فقير. يعني بدي بحبة اوصاف كده لازم ان احنا نعرفها مع كل واحد. ما هي الفائدة من تعلم صفات الحروف؟ انا بستفيد ايه بان انا اتعرف على صفات الحروف؟ واحد، تمييز الحروف المشتركة في المخرج. احنا المرة اللي فاتت عرفنا وخدنا هنا ان في بعض الحروف متفقة مع بعضها في المخرج. طب انا هعرف الحروف من بعضها ازاي من غير ما اعرف ما يكون في اختلاف؟ يعني لو الحرف له الحرف والحرف او الحروف المشتركة في المخرج زي الصاد والزاي والسين، لو هم لهم نفس الصفات انا هعرفها ازاي؟ هعرف الحروف من بعضها يبقوا كلهم حرف واحد. يبقى الحروف لو هي مشتركة مع بعضها في المخرج لابد أن تميز بصفة. لازم يكون في كل حرف والتاني مختلفين في بعض الصفات، عشان أقدر أن أنا يعني إيه أميز الحروف عن بعضها. الفايدة التانية من معرفة الصفات أن أنا أحسن النطق بالحرف. لو عرفت أن الحرف ده فيه قلقلة أو الحرف ده فيه صفير أو كده، أبتدي أراعي الصفات دي وأنا بقرأ الحروف أجوي، يبقى أنا أحسن أداء الحرف. صفات الحروف. باب صفات الحروف. العلماء اتكلموا في الصفات كتير، وقالوا ان صفات الحروف دي يعني اتألف فيها مؤلفات كتير، يعني وصلوا لحاجة 40 صفة. لكن الشيخ ابن الجزر اقتصر على الصفات المشهورة، اقتصر على الصفات المشهورة، عددهم كام؟ 17. يبقى هو ادنا 17 مخرج و17 صفة. طب ال17 صفة دول قسمهم الى مجموعتين. المجموعة الاولى تسمى صفات اساسية أو صفات لها ضد. المجموعة الثانية تسمى صفات مكملة أو صفات ليس لها ضد. إيه الفرق بين المجموعتين؟ المجموعة الأولانية اللي هي الصفات التي لها ضد، لابد أن يتصف كل حرف من حروف اللغة العربية بخمس صفات منهم. هم كم صفة؟ هم 11 صفة، هم 17 قسمهم ل 11 و6. ال 11 الأساسيين لابد أن كل حرف من حروف القرآن الكريم أو حروف اللغة العربية يتصف بخمس صفات. طيب شرط الصفات الخمسة، يبقى احنا المجموعة الأولانية قلنا لابد ان هو الحروف تتصف بخمسة من 11. الصفات التي ليس لها ضد اللي هم الصفات المكملة، مش كل الحروف بتتصف بالصفات المكملة أو التي ليس لها ضد، لكن هي بتبقى صفات في بعض الحروف وممكن ما تبقاش موجودة في الحروف الأخرى. الشيخ ابن الجزري قسم الصفات دي إلى مجموعات، يعني صفة وعكسها، ما ينفعش الحرف ياخد الصفة وعكسها، لا، هما هنشوفهم دلوقتي. هيقسم لك الصفات الأساسية خمس مجموعات، وكل مجموعة فيها مجموعة من الصفات، الحرف ياخد واحدة من المجموعة. قال لك الصفات الأساسية أو الصفات التي لها ضد، هي الصفات التي لها ضد اللي هي الصفات الأساسية. أول صفة قال لك مهموسها، أو خلينا نبدأ من الأول، صفاتها جهر، يبقى ده أول واحدة الجهر، ورخو يبقى الرخاوة، مستفل الاستفال، منفتح الانفتاح، مصمتة الإصمات. 1 2 3 4 5. وهيجي يشرح لك ضدها، هيجي يشرح لك الضد، يبقى أنت لما يشرح لك الضد تفهم الصفة، وعشان هو يختصر الكلام مش هينفع يعيد الكلام مرتين، مش هينفع يقول لك حروف الجهر كذا وحروف الهمس كذا، لا، هو هيقول لك، هو قال لك الحروف وهيشرح لك عكسها، يبقى أنت تفهم على طول العكس من العكس. إزاي؟ قال لك صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل، يعني هيبتدي يشرح لك الضد هو. الصفة رقم 6 قال لك مهموسها، يبقى الجهر عكسه الهمس، مهموسها فحثه شخص سكت، يبقى حروف الهمسة هي حروف جملة فحثه شخص سكت، دي حروف الهمس اللي هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والت، يبقى بقيت حروف اللغة العربية دغري أو تلقائي على طول صفاتها الجهر. اي حرف مش مجهور في الجمل دي يبقى صفته، يبقى من جمله فحسه شخص سكت، يبقى صفته الايه؟ الجهر. واضح ولا مش واضح؟ طيب انت عمال تقول لنا الهمس والجهر، انا مش عارف ايه الفرق ما بين الهمس وايه الجهر. ايه هو الهمس؟ الهمس في بهدوء كده اللي هو الخفاء، يعني في اللغه العربيه يهمس يعني يتكلم او الصوت الخفي. طب هو متعريف الهمس ايه؟ تعريفه اهو هكتبه، جريان النفس عند النطق بالحرف، ده تعريف الهمس. عكسه الجهر، الجهر يعني الإعلان، عكسه انحباس النفس عند النطق بالحرف. خلي بالك من التعريف ده، لان التعريف ده هيتكرر كمان شوية، بس هغير كلمة واحدة اللي هي كلمة النفس. يبقى الجهر انحباس النفس لقوة اعتماد الحرف على المخرج، انحباس النفس عند النطق بالحرف. الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف. النفس ده اللي هو الهواء اللي بيطلع من غير تكلف، من غير باور، هو اللي هو التنفس فقط، هواء الزفير اللي بيطلع يمر من غير اي باور او من غير اي قوة، ما بتديلوش انت قوة، ما بتطلعش مع صوت، تمام؟ يبقى انا عندي حروف الهمس ايه؟ فحثه شخص سكت. طيب حرف الباء في همس ولا جهر؟ هل هو مذكور في حروف الهمس؟ مذكور؟ لا، يبقى صفة الجهر. طب الهمزة؟ جهر. طب الجيم مش موجودة هنا، يبقى الجيم من صفاتها الايه؟ الجهر. مهموسها، خلاص؟ مهموسها فحثه شخص سكت، يبقى بقيت الحروف ايه؟ فيها الجهر. شديدها، الصفة اللي بعد كده رقم 7، وهجيبها شوية هنا عشان نعرف، هنعرف كمان شوية. الشدة، شديدها لفظ أجد قط بكت، حروف الشدة هي أجد قط بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والبه والكاف والتاء. قال لا، طب انت جايب لي الشدة حروفها أجد قط بكت، يعني ايه الشدة؟ الشدة معناها إن حباس. قال لا، انت بتعيد لي التعريف، بس هغير لك كلمة، انحباس الصوت، انا هنا قلت النفس، هنا قلت ايه؟ الصوت، عند النطق بالحرف. يبقى الرخاوة معناها جريان الصوت اهو عند النطق بالحرف. طب انت جبت لي الشده في الشده النحيادي ليه؟ قال لك اصل الصفات، اصل في صفه ما بينهم اسمها صفه التوسط ما بين الرخاوه والشده. مش انا قلت لك ان الصفات الاساسيه 11 وانت قلت لي هنا 5، يبقى لازم يكون الناحيه الثانيه 6. ما هو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 يبقوا 10، يبقى لازم في مجموعه هيبقوا 3 صفات من الصفتين، لان انا قايل لك ان هم 11 من شويه. وبين رخو والشديد قال لك او مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ اجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، حروف لن عمر. يبقى عندي اللام والنون والعين والميم والراء متوسطه، لا هي مجهوره، عفوا، لا هي شديده ولا هي رخوه، وسط، فيها جزء في اعتماد على المخرج وجزء في انفكاك في المخرج. يبقى هنا انحباس الصوت، الشده انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوه اعتماد الحرف على مخرجه، وهنا جريان الصوت الرخاوه وجريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف اعتماد الحرف على مخرجه. التوسط الحرف فيه قوه، في وسط ما بين الاعتماد و عدم الاعتماد. يبقى هو لما يقول لك حروف الشدة أجد قطن بك وحروف التوسط لن عمر، يبقى بقيت الحروف المسكوت عنها فيها الايه؟ فيها الرخاو اللي هم 28 حرف اهو، وأجد قطن بكت ولين عمر، اطرحهم شيلهم من الحروف، يبقى أي حرف مش مذكور هنا ولا هنا يبقى صفته الرخاوة. واضح؟ بعد كده بيقول لك وسبع علو خص ضغط قذ حصر، الصفة اللي بعد كده صفة الاستعلاء. الاستعلاء في اللغة يعني العلو، يعني الارتفاع. ايه حروف الاستعلاء؟ قال لك وسبع علو في جملة خص ضغط قذ. معايا؟ الخاء والصاد والضاد والغين والطه والقاف والظاء. جميل؟ حروف الاستعلاء، ما هو تعريف الاستعلاء؟ ارتفاع اللسان، او بين قوسين كده نقول تصعد الهواء عند النطق بالحرف. استعلاء اللسان او تصعد الهواء، لان ممكن واحد يقول لي طب ما الخاء والقاف والغين مش من حروف اللسان، امال اللسان بيرتفع فيهم ازاي؟ هو يعني التعريف هنا باعتبار الغالب، ولذلك كثير من الشراح قالوا هو تصعد الهواء، ان الهواء تحس انه بيطلع لفوق. قا غا طا ظا، الهواء بيطلع لفوق. ارتفاع اللسان او تصاعد الهواء عند النطق في الحرف في الاستعلاء خص ضغط قذ. بقيت الحروف حروف استفال، الاستفال يعني الانخفاض، انخفاض اللسان عند النطق بالحرف، او عدم تصعد الهواء، الهواء بينزل لتحت. ماشي؟ حروف الاستفال ايه؟ بقيت الحروف غير حروف جملة خص ضغط قذ. سهلة؟ طيب، صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطن بك، وبين رخو والشديد لن عمر. يبقى الباقي رخاء. وسبع علو خص ضغط قذ حصر، حصر مش من الكلام، كلمة حصر مش من الكلام. ليه؟ لأنه قال لك سبع علو، يبقى هما سبع حروف بس، خاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، يبقى الباقي استفهام. الصفة اللي بعد كده اسمها صفة الإطباق، الإطباق يعني الإلصاق، أهي رقم 10، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، الإطباق عكس إيه؟ عكس الانفتاح. الإطباق يعني التصاق اللسان بالحنك الأعلى. إيه حروف الإطباق؟ أهي صاد والضاد والط والظ، وصاد ضاد طاء ظاء مطبق اهي. خلاص الاطباق معناه ايه؟ التصاق اللسان بالحنك الاعلى او معظم اللسان. هنا عدم التصاق اللسان بالحنك الاعلى. التي ما التعريفات دي الصفة دي زي الصفة اللي فوقها، اقول لك لا الصفة دي مش زي الصفة اللي فوقها. الصفة الاطباق هو ارتفاع ده يعني اعلى من الارتفاع. الاستعلاء ممكن يكفي ارتفاع بسيط او ارتفاع جزء بسيط من اللسان، لكن في الاطباق ارتفاع معظم اللسان الى الحنك الاعلى. ولذلك حروف الاطباق كلها حروف ايه؟ حروف استعلاء. مفيش حرف فيه استفال وفي اطباق، لكن ممكن تلاقي حرف في استعلاء وفي انفتاح، اللي هي حروف ايه؟ القاف والغين والخاء اللي ما بتطلعش من اللسان. يبقى انا عندي كل حرف اطباق، كل حرف اطباق هو حرف استعلاء، وليس كل حرف استعلاء حرف اطباق. ولذلك حروف الاستعلاء درجات، في حروف اقوى من حروف. طيب كلام ده سابق لاوانه، هنقوله بعد كده ان شاء الله. احنا ماشيين مع المتن كلمه كلمه. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمدة والضد قل، مهموسها فحثاه شخص سك، شديدها لفظ أجد قطن بك، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قط حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الصفة اللي بعد كده الإزلاق، وفر من لب الحروف المزلقة. الإزلاق معناها الخفة والسهولة. إيه تعرفها؟ الخفة والسهولة، تمام. ايه هي حروف الازلاق؟ حروف جملة فر من لب. حروف الازلاق حروف جملة فر من لب. امال ايه الاصمات؟ الصعوبة. الصعوبة ليه؟ لانه لا يوجد كلمة عربية اكثر من اربع حروف كلها حروف اصمات. يعني ايه الكلمه المكلكعه اللي انت بتقولها دي؟ يعني لو لقيت كلمه اكتر من اربع حروف، اربع حروف فاكثر، كلها حروف اصمات ما فيش فيها ولا حرف مزلق، اعرف انها مش عربيه. يعني الكلمه العربيه اذا كانت اكتر من ثلاث، زي كلمه عسجد دي كلمه مش عربيه، مش اصولها عربيه، وزي اسحاق مش اصولها عربيه. ليه؟ لانها لا تحتوي على حرف من حروف الازلاق. الكلمات العربيه خفيف، اذا كانت الكلمه اكتر من ثلاث حروف، اربعه فاكثر، خلاها أكثر من ثلاث حروف، أربعة فأكثر، تمام؟ لابد أن تحتوي على حرف من حروف الإيه؟ الإزلاق. واضح؟ طيب عرفنا الصفات التي لها ضد وعرفنا الحروف. طبعا حروف الإصمات هي الحروف الباقية من اللغة العربية، من حروف كلمة فر الباقي من لما شيل حروف الإزلاق فر من لب، يبقى بقية الحروف فيها إيه؟ إصمات. واضح؟ صفاتها جهر ورخو مستفل من فتح مصمتة والضد قل، مهموسها فعثاء شخص سك، شديدها لفظ أجد قط بك، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قد حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة. بكده نكون انتهينا من الكلام عن الصفات التي لها ضد. المجموعة الثانية بقى من الصفات، الصفات التي ليس لها ضد. أهي الصفات التي ليس لها ضد. أول حاجة بيقول لحضرتك صفيرها صاد وزاي سينه. أول صفة أهي الصفير. صفيرها حروف الصفير إيه؟ صاد وزاي سينه. افتكر المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم في المخارج، قال لك ايه؟ والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفل. ايه هي حروف الصفير؟ اهي صاد وزاي سين. خلاص الصاد والزاي والسين فيها الصفير. ما هو الصفير؟ هو صوت يشبه صوت الطائر، تمام. يبقى الصاد والزاي والسين غير الصفات الاساسيه الخمسه فيهم صفه سته كمان، اللي هي صفه الايه؟ الصفير. صفيرها صاد وزاي سين، تمام. يبقى الصاد فيها ست صفات، الخمسه اللي احنا عارفينهم من هناك والصفير، تمام. الصفه اللي بعد كده قلقله قطب جد. القلقله ما هي؟ القلقله اضطراب في مخرج الحرف، وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. قلقلة، حروف القلقلة ايه؟ قطب جد، حروف قطب جد، القاف والطاء والبه والجيم والدال. طب انتوا عارفين الحروف دي فيها قلقلة ليه؟ لان الحروف دي تجمع صفتين، صفة الجهر وصفة الشدة، الاثنين مع بعض، فالحرف فيه انحباس في الصوت وانحباس في النفس، فلابد يحدث انفكاك واضطراب في المخرج حتى تخرج هذه الحروف. يبقى دي من صفات القوة، لان حروف قطب جد حروف قوية، تمام؟ يبقى انا عند الصفير ايضا من صفات القوة، الصاد والزاي والسين. القلقلة قطب جد وهي من صفات القوة، قلقلة قطب جد. واللين، الصفة اللي بعد كده، اللين، السهولة واليسر. ايه هي حروف اللين؟ ها، واو وياء سكنة سكنة، يبقى واو ساكنة وياء ساكنة، وانفتح قبلهما وما قبلها مفتوح وما قبلها مفتوح. زي كلمة خوف، زي كلمة خوف وكلمة بيت، اهي خوف وبيت. يبقى هنا اللين موجود في الواو والياء الساكنة مفتوح ما قبلها، تمام؟ صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنة وانفتح قبلهما، وانفتح قبلهما. الصفة اللي بعد كده، والانحراف صحح. الانحراف، معنى الانحراف ميل الحرف إلى، يعني انحراف الحرف من مخرجه إلى مخرج آخر، إن الحرف ينحرف ويسيب المخرج بتاعه ويروح ناحية مخرج تاني. والانحراف صحيحة، يبقى صفة الانحراف دي من الصفات التي تعرف لتجتنب، أخلي بالي منها كويس أوي أوي أوي أوي. صحيحة، يبقى تصحح الانحراف في إيه؟ في اللام والراء، لأن اللام بتنحرف على مخرج الراء إلى طرف اللسان، والراء بتنحرف إلى ظهر اللسان، تلاقي اللام فيها انحراف وتلاقي الراء فيها انحراف، ولذلك الألدغ يغلط في حرف اللام وحرف الايه وحرف الراء، تمام؟ والانحراف صحح. الانحراف يعني الميل والعدول عن الصواب في اللام والراء. الصفة اللي بعد كده، التكرير، وايضا هي من الصفات التي تعرف لتجتنب، في اللام والراء وبتكرير جعل. جعل الضمير عايد على اخر حرف اللي هو حرف الراء، يبقى الراء من صفاتها الايه؟ التكرير. وطبعا التكرير بتاع الراء ده يعرف ليجتنب، مسموح بالتكرير، العلماء قالوا مسموح انه يكرر مرة واحدة، لكن ما تسيبش اللسان يكرر الراء. ليه؟ لان الراء مخرجها طرف اللسان الى ظهره، المخرج مش محكوم، لو تيجي تقول ار الموضوع يطول معاك، فتخلي بالك كويس قوي من حرف الراء دي، برضو صفة تعرف لتجتنب، التكرير. يبقى التكرير يعرف ليجتنب. خلي بالك هنا بقى، الراء بقى لها كم صفة؟ لها سبعة، خمسة هناك، ما احنا اتفقنا الحروف كلها لها خمس صفات أساسية، ولها انحراف ولها تكرير. اللام لها كام؟ لها ستة لحد الوقت. التكرير مع الانحراف مع الخمسة اللي خدناه، حروف الواو والياء الساكنة مفتوح ما قبلها لها ستة، اللين مع الخمسة الأساسيين، القلقلة حروف قطب جد لها ستة، القلقلة مع الخمسة الأساسيين، والصفير برضك الصاد والزاي السين حروف دي لها ست صفات، الصفير مع الخمسة اللي احنا عرفناهم قبل كده. في اللام ورى وبتكرير جعل، وللتفشي الشين، خمسة ستة التفشي، تمام؟ التفشي، التفشي، وللتفشي الشين. الشين يعني ايه التفشي؟ يعني الانتشار، الانتشار. التفشي هو انتشار الريح داخل الفم، ان مخرج الشين بينتشر في الهواء، بينتشر لحد مخرج الايه الظاء. التفشي يفكرك بحرف الايه؟ الشين، اهي. وللتفشي الشين. او الصفة اللي بعد كده، الاستطالة، ضاد نستطل، ده من صفات الايه؟ الضاد. الضاد فيها استطالة. استطالة يعني ايه؟ امتداد المخرج، لان مخرج الضاد طويل، ما احنا خدناه المرة اللي فاتت من جوانب اللسان، بيمتد الى مخرج اللام. ايه الفرق ما بين المد والاستطالة؟ المد يعني يظل الحرف امتداد الصوت الى ان ينتهي الهواء، يفضل الصوت موجود مع الحرف لحد نهاية الايه، لحد نهاية التنفس اللي بيقول ايه، حروف مد للهواء تنتهي. اما الاستطالة فهي الى ان ينتهي، استطالة في المخرج ذاته، يعني زمانها لا يتعدى صوت الحرف أب فقط، لكن ما هوش امتداد الى نهاية، يعني في الضاد الامتداد له نهاية في الزمن، لكن في حروف المد الامتداد الى ان ينتهي النفس. بكده نكون وضحنا باختصار مفردات الإمام ابن الجزري في باب الصفات. نعيد الباب مع بعض تاني ونشرحه واحدة واحدة. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمطة، أدي خمس. والضد قل مهموسها فحسه شخص سكت، الفه والحه والسه والهاء، يبقى عكسها عكس صفة الهمس الجهر بقية الحروف. شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، يبقى الباقي رخاوة. وسبع علو خص ضغط قذ حصر، يعني محصورين في خص ضغط قذ، يبقى الباقي استفاء. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، يبقى الباقي استعلاء. وفر من لب الحروف المزلقة، يبقى الباقي إصمات. صفيرها، دي الصفات التي ليس لها ضد، هي اللي احنا قلناها الوقت. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة الصفة اللي بعد كده قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، وقف لحد هنا. اللي بعد كده الانحراف، والانحراف صححا في اللام والراء، وبتكرير جعل، يبقى عيد على آخر حرف تكرير. وللتفشي الشين ضاد استطل، عرفنا كده اهو اللوحة قدامنا اهي، عرفنا الصفات التي ليس لها ضد، وعرفنا من اللوحة اللي قبل كده الصفات التي لها ضد. أرجو أن أكون قد وفقت في تبسيط هذا الباب. طبعا الكلام في الصفات كلام كتير قوي قوي قوي، لكن أنا في الفيديو ده بحاول أبسط لك المعلومة بقدر الإمكان للمبتدئ. يعني أرجو أن أكون قد وفقت في عرضي لهذه المعلومة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.